حصريا على موقع djkimo.com. كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك، ولو صدق كلامك ألف أنا عرفك، ما يصعبش عليك غالي، أنا أدرى قوي بحالي، لكن واضح أوي إن أنت ما كنتش تعرف اللي معك. كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك، ولو صدق كلامك ألف أنا عرفاك، ما يصعبش عليك غالي، أنا أدرى قوي بحالي، لكن واضح أوي إن أنت ما كنتش تعرف اللي معك. أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك، عنيد اكتر من الكبر اللي يمساك، طموحك نقطة في طموحي انا عارفة قيمة روحي، حقيقة انا كنت ليك مكسب وليك ضيعته بغباك. انا اجمد من الصورة اللي في دماغك، وديت ضيعته بالغباء. أنا مهما بقى واقفة وأقوى كمان، وزي الشمس أنا نوري في كل مكان، أنا في العمر باقي مرة وعالقدرة أكيد هقدر، وهمشي طول ما أنا حرة وهمشي وخطوتي بفدان. أنا اللي في دماغك، عنيد اكتر من الكبر اللي يمساك، طموحك نقطة في طموحي انا عارفة قيمة روحي، حقيقة انا كنت ليك مكسب وديت ضيعته بالغباء. حصرياً على موقع djkimo.com.